إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق أن علماء البلاغة قسموها إلى ثلاثة علوم: إلى علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. وعلم البيان التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية. فيتبقى معنا بحول الله تبارك وتعالى في علم البيان ما يتعلق بمبحث الكناية. وأنت حفظك الله إذا كنت في قوم يستمعون لخطيب ثم رأيتهم يرددون النظر إلى ساعاتهم، فهمت أنهم أدركهم من الاستماع سأم وملل، لأن السآمة تستلزم هذا العمل عادة، وتستطيع أن تنتفع بهذه الملازمة في التعبير، فتقول: أخذ المستمعون يرددون النظر إلى ساعاتهم، بدل أن تقول: أخذوا يسأمون أو يملون السماع. وترى الندم يستلزم عادة العض على الأصابع، فتقول: إن الظالم لا يعض على يده يوم يحاسب على عمله، بدل أن تقول: إن الظالم لا يندم يوم يحاسب. وكذا ترى الملازمة واضحة بين التثاؤب وغلبة النوم، فتستطيع أن تقول: أخذ المتسامرون يتثاءبون، بدل أن تقول: أخذ يغالبهم النوم. التعبير بهذه العبارات، وهي أخذ المستمعون يرددون النظر إلى ساعاتهم، وإن الظالم ليعض على يديه يوم يحاسب، وأخذ المتسامرون يتثاءبون، التعبير بهذا يسمى تعبيرا بالكناية. فسبيل التعبير بالكناية أن تنظر إلى المعنى الذي تريد أداءه فلا تعبر به، وإنما تأتي بلازم هذا المعنى فتعبر عنه وتفهم به ما أردت. سبيل التعبير بالكناية أن تنظر إلى المعنى الذي تريد أداءه فلا تعبر عنه باللفظ الدال عليه لغة، بل تقصد إلى لازم هذا المعنى فتعبر عنه وتفهم به ما أردت. لماذا يستعملون الكناية في اللغة؟ تستعمل الكناية لتحقيق أغراض منه: أولا، تصوير المعنى تصويرا واضحا مصحوبا بما يؤيده ويكون كالحجة له، وذلك كالكناية عن الحزن بتقطيب الجبين، وعن الغضب بانتفاخ الأوداج، وعن الحسرة والندم بالعض على الأصابع. فهذه الصفات الخفية قد مثلتها ظاهرة مرئية وزعمت أنها استقرت وتبعها أثرها وتحقق ما يلازمها، فقدمت دعواك بحجتها وقدمت الدليل الذي يؤيدها، فتقول: فلان يعض على يديه ندما وحسرة، أو إن الظالم ليعض على يديه يوم يحاسب. فهذه كناية عن شدة الندم. وكذلك إذا قلت: أخذ الطلاب يرددون النظر إلى ساعاتهم، معناه أنهم قد ملوا دروس البلاغة فأخذوا يرددون النظر إلى ساعاتهم، فهذا كناية عن الملل. وكذلك إذا أردت أن تعبر عن غلبة النوم فتقول: أخذ المتسامرون يتثاءبون، فأنت حينئذ في سبيل تعبيرك بالكناية تنظر إلى المعنى الذي تريد أداءه فلا تعبر عنه باللفظ الدال عليه لغة، بل تقصد إلى لازم هذا المعنى فتعبر عنه وتفهم به ما أردت. كما قال الشاعر القديم: قوم إذا طرق الضيفان بابهم قالوا لأمهم بولي على النار. فهذا كناية عن شدة البخل، فإنها لا تجد ما تطفئ به النار سوى بولها. قالوا لأمهم بولي على النار، لكي تطفئ النار حتى لا يقدم القرى للضيف، فهذه كناية عن شدة البخل. وأما أسباب استعمال الكناية كما مر ذكر السبب الأول، فهو تصوير المعنى تصويرا واضحا مصحوبا بما يؤيده. ومن أسباب استعمال الكناية أيضا تحسين المعنى وتجميله مع تعمية الأمر على السامعين وإيهامهم، كقولهم في من لا يحسن الشعر فلان النبي الشعر، لأن الله تعالى يقول في نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وأما هذا فنبي الشعر، فمعنى هذا أنه ليس له في الشعر أصلا، فيقال فلان النبي الشعر. وكقولهم في المرأة السمينة هي خرساء الأساور، فلا يحدث حليها وسواسا، وإنما يحدث الحلي وسواسا إذا لم تكن سمينة، فتتحرك الأساور يصطدم بعضها ببعض محدثة وسوسة، هي وسوسة الحلي. وأما إذا قلت فلانة خرساء الأساور، فمعنى ذلك أنك تصفها بالبدانة، خرساء الأساور، هذه كناية عن المرأة السمينة. وكذلك كقول أبي الطيب يعرض بسيف الدولة، رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. من أسباب استعمال الكناية أيضا تهجين الشيء والتنفير منه، كما في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فكنا بذلك عن البخل، فصور المعنى في صورة تحس وتستنكر للتنفير منها وللحث على مجانبتها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، صورة منفرة، وهذه كناية عن البخل، فصور المعنى في صورة تحس وتستنكر للتنفير منها والحث على مجانبتها. من أسباب استعمال الكناية أيضا العدول عن ذكر شيء بلفظه الدال عليه لهجنته، فيكني عنه بغيره، ويعدل عن اللفظ الذي يستهجن إلى لفظ يدل عليه من غير استكراه لهذا اللفظ ولا نفور منه، كالكناية عن الصمم بثقل السمع. ولذلك قال بعض الأدباء لبعض الثقلاء قال ارفع صوتك، وكان ذلك الأديب يعاني من ثقل السمع، فقال له ارفع صوتك فإن بأذني بعض ما في روحك، يعني من الثقل، ففي أذنه ثقل، يقول ففي أذني بعض الذي في روحك فارفع صوتك، كناية عن الثقل يؤتى بهذا اللفظ وهو ثقل السمع للكناية عن الصمم، لأنه يستهجن أن يذكر وأن يوصف به المرء هكذا كفاحا فيكنى عنه به. السر في بلاغة الكناية يمكن أن يتضح عند النظر فيها، فالكناية تأدية المعنى بذكر لازم من لوازمه، الكناية تأدية المعنى بذكر لازم من لوازمه، فأنت عندما تقول فلانة خرساء الأساور فمن لازم أنها سمينة أن تكون خرساء الأساور، وكذلك إذا قلت فلان مهزول الفصيل، وإذا قلت أيضا فلان جبان الكلب، فلان جبان الكلب، يعني كلبهم لا ينبح أحدا لأنه اعتاد رؤية الضيفان يطرقون البيت، ولذلك لفهم فلا ينبحهم فصار جبان الكلب، فتؤدي المعنى بذكر لازم من لوازم، اللازم يستدعي وجود الملزوم حتما، فإذا عدلت عن التصريح بالمعنى إلى الكناية عنه فقد أديت المعنى مصحوبا بدليله وعرضته مقرونا بحجته. ذكر الشيء يصحبه برهانه أوقع في النفس وآكد لإثباته، وهذا سر بلاغة الكناية. فسر بلاغة الكناية أنك تؤدي في الكناية المعنى بذكر لازم من لوازم المعنى، وتكون حينئذ إن فعلت قد أديته مصحوبا بالدليل وعرضته مقرونا بالحجة، فهذه هي بلاغة الكناية، لأنك تذكر الشيء مصحوبا ببرهانه، وهذا أوقعه في النفس، وتأتي به مسوقا بإثباته وحجته، وهذا آكد للإثبات، فهذا سر بلاغة الكناية. تأمل مثلا في قول أبو الطيب في وقعة سيف الدولة ببني كلاب، قال: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. كنا عن سيادتهم وعزتهم وكثرة أموالهم بقوله بسطهم حرير، وكنا عن حاجتهم وإذلالهم وذهاب ما في أيديهم بقوله وبسطهم تراب. والكناية في الحالتين تصوير وبرهان على المكني عنه، فالدليل على أنهم كانوا في عز وفي سعة أن بسطهم من حرير، والدليل على إذلالهم وافتقارهم وذهاب ما في أيديهم أن بسطهم صارت ترابا، فقد أدى المعنى مصحوبا بدليله مقرونا بحجته. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. إذن هذا يكون أتم قوة وأبلغ بلاغة. وأما ضروب الكناية فالكناية تكون كناية عن صفة، فتقول: هو ربيب أبي الهول، تقول: فلان ربيب أبي الهول. هذا كناية عن ماذا؟ عن كتمان السر والصمت، عن كتمان السر. فلان ربيب أبي الهول، لأنه لا ينطق، ففلان ربيبه، فهذه كناية عن كتمانه لسره. وتقول في البخيل الذي يجمع ماله ولا ينتفع به: هو خازن ماله، فلان خازن ماله، هو خازن مال نفسه، أو هو حاسب في مصرف، لأنه لا ينتفع به ويقيد ما يدخل وما يخرج، والمصارف تتعامل بالربا كما تعلمون، فلا عليك، وإنما هو المثل. يقولون لمن تقدم في السن قد سقطت عنه التكاليف، وتقول: فلان لا يثبت كلامه على السبك، تريد أنه غير دقيق، فتقول: فلان لا يثبت كلامه على السبك. فهذه كناية عن صفة. ضروب الكناية، أول ضروبها، أول أنواعها، أن تكون الكناية كناية عن صفة، كما تقول: فلان ربيب أبي الهول، أو فلان خازن ماله، أو تقول: فلانة بعيدة مهوى القرط. كناية عن طول العنق، قرط ما يكون في الأذن، فبعيدة مهوى القرط كناية عن طول عنقها، كأن عنقها إبريق، وهذا مما تتمدح به العرب في وصف النساء. فإذا تكون الكناية كناية عن صفة، لأن الإنسان إذا كان عنقه قصيرا أو كان داخلا في صدره يكون أوقص، كما كان عبد الرحمن الأوقص رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لم يكن له عنق، وكانت رقبته داخلة في صدره، وكان كتفاه كأنهما زوجان. قال: فقالت لي أمي رحمها الله، كانت عاقلة، قالت: يا بني لقد خلقت خلقة لا تصلح لمنادمة الخلان، فاطلب العلم حتى يرفعك الله به. وطلب العلم فصار بعد ذلك قاضيا، وكان إذا جلس في مجلس القضاء لا يملك من جلس أمامه إلا الفرق منه والارتعاد من هيبته رحمه الله. يقول: كنت يوما أدعو الله تبارك وتعالى فقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، فقالت امرأة: يا ابن أخي، وهل لك رقبة؟ فتقول: فلانة بعيدة مهوى القرط، كناية عن طول عنقها. قد تكون الكناية عن موصوف، يعني تذكر الصفة وتكون الكناية في نسبتها إلى الموصوف، كما في قول أبي نواس: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير، فما جازه جود ولا حل دونه، لا يسبقه ولا يتأخر عنه، ولكن يسير الجود حيث يسير. وتقول العرب: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. وتسمى الكناية في هذه الحالة كناية عن نسبة، كناية عن نسبة. المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، قد يشار بالكناية إلى موصوف. تقول عن المصريين: أبناء النيل. فإذا قلت أبناء النيل فهي كناية عمن؟ عن المصريين. إذا قلت، حتى لا يجد علينا إخواننا الفرنسيين، إذا قلت مدينة النور فهي كناية عن باريس، وهو النور المظلم، بل هو نور الظلام المستعان. قالوا: لا تستغني مصر عن مصب النيل ولا تستغني عن منبعه. وكنوا بالمنبع، منبع النيل، عن السودان، مع أن المنبع ليس في الحقيقة بالسودان. إذن ضروب الكناية ثلاث: كناية عن صفة، كناية عن نسبة، كناية عن موصوف، كناية عن موصوف. فإذا قلت: هو خازن ماله، فهذه كناية عن صفة، وهي البخل. إذا قلت كناية عن نسبة: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، فهذه كناية عن نسبة. وأما إذا قلت أبناء النيل فكناية عن موصوف. فلننظر في بعض الأمثلة الجيدة من النثر والشعر. وإذا قلنا هذا فإن ما يرد من الآيات الكريمات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو غير داخل في قولنا من جيد النثر والشعر، هي الآيات والأحاديث فوق هذا. ولكن فلننظر، قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، هذه كناية عن الندم، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكنا بالعض على اليدين عن الندم. في سورة الكهف في صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيها نهر وشجر وثمر طيب، فأدركه الغرور والكبر ولم يعرف لهذه النعمة حقها من الشكر، حتى نابته نائبة أهلكت شجره وثمره. قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. كنا بتقليب الكفين عن الحسرة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الشاعر: يرثي رجلا مات بعلة في قلبه، ودبت له في موطن الحلم علة لها كالصلال الرخش شر دبيبي. فكنا بموطن الحلم عن القلب، كما نقول، لأن من أسباب الإتيان بالكناية في لغة العرب أن يكنى باللفظ عما يستهجن ذكره من غيره. فعندما نقول مثلا: عدو الله أبو جهل ضرب سمية أم عمار رضي الله عنهما بالحربة في موطن العفة منها حتى ماتت رضي الله عنه، فتقول: في موطن العفة منها. وكذلك تقول: في موطن الحلم، كما في هذا البيت: ودبت له في موطن الحلم علة لها كالصلال الرقش شر دبيبي، كالحياة التي فيها نقط فهي رقشاء جمع صل، كالصلال الرقش لها شر دبيب. فموطن الحلم كناية عن القلب. قال آخر: يبيت بمنجات من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. بيتها بمنجات من اللوم، كناية عن ماذا؟ عن الطهارة والعفة. فيقول: يبيت بمنجات من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. فكنا بقوله بمنجات من اللوم بيتها، كنا بذلك عن الطهارة وعن العفة. فيصفها بالطهارة وبالعفة، ولكن على طريقة الكناية. وسر بلاغة الكناية كما مر أنه يذكر اللازم، ثم في ذكر اللازم على هذا النحو في الكناية إتيان بالدليل والحجة. فالدليل على طهارتها وعفتها أن بيتها يبيت بمنجات من اللوم، فكنا بقوله بمنجات من اللوم بيتها عن طهارتها وعفتها، وذكر الدليل على ذلك. قال أبو الطيب: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، فكنا بهذا عن كونه ماجدا شريفا. وقال السري الرفاء: مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، وكم للعوالي بينها من مساحبي. فكنا بقوله لم يسحب بها الغي ذيله عن طهارتهم وعن شجاعتهم، فيقول مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، وكم للعوالي بينها من مساحبي. يقولون أيضا: فلان نقي الثوب، كناية عن أنه لا عيب يؤخذ به. فلان نقي الثوب، لا تستطيع أن تجد فيه عيب، فلان نقي الثوب. فقولهم نقي الثوب كناية عن أنه لا عيب يؤخذ به. وتقول أيضا: فلان قليل الهم، وفلان خلي البال، إذا كان وضيعا ليس له شأن. فلان هذا خلي البال، يعني هو رجل وضيع لا يسمو إلى معالي الأمور، همته لائطة بالتراب، ففلان خلي البال قليل الهم. قال الشاعر، وقد مر هذا البيت أيضا فيما يتعلق بالمجاز العقلي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وهو يريد ماذا؟ المطعوم المكسو، وهذا من المجاز العقلي. وقد مر أن حسان رضي الله عنه لما استشير في هذا البيت، لأن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يدفع عنه العقوبة، قال: ما أراه قد هجاك، وإنما ذكر أنك أنت الطاعم الكاسي، فأي شيء في هذا؟ فلما جاء حسان رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، ما هجا بل سلح عليه، وأقدع له في الهجاء جدا. فحبسه عمر رضي الله عنه. فأنت الطاعم الكاسي، أي أنت المطعوم المكسو. إذا كان مطعوما مكسوا كان كلا وكان عالة، وهذا كناية عن ضعف همته وعن عجزه عن السعي. فعندما يقول واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعوم المكسو، فقد كنا عن أي شيء؟ عن عجزه وعن كونه عالة وكلا، وهذا موطن الهجاء في البيت. قال غيره: ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستخبرون وهم حضور. كناية عن أي شيء؟ عن ذلتهم وضعة شأنهم وعدم التفات أحد إليهم. ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستخبرون وهم حضور، يعني حضورهم كقلة حضورهم، وجودهم كعدم وجودهم. فيقول: ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستخبرون وهم حضور. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ورأى حادي الإبل يحدو بها سريعا، والإبل إذا أتي بالشعر في أثناء السير أسرعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. أنجشة السائق رضي الله عنه، وكنا بالقوارير عن النساء فوق الإبل لضعفهن. فيقول صلى الله عليه وسلم: رويدك سوقك بالقوارير. قال عبيد الله ابن قيس الرقيات: لا أشم الريحان إلا بعيني، لا أشم الريحان إلا بعيني. كنا بالريحان عن النساء، فيقول: لا أشم الريحان إلا بعيني. قال دريد بن الصمة في رثاء أخيه عبد الله: فإياك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد. كنا بقوله خلى مكانه عن موته. قال فإياك عبد الله خلى مكانه أي مات، فما كان وقافا ولا طائش اليد. وقال الشاعر وكان عبدا رقيقا فباعه مولاه، وما كنت أخشى معبدا أن يبيعني بمال ولو أضحت أنامله صفرا. أخوكم ومولاكم وصاحب سركم ومن قد ربي فيكم وعاشركم دهرا. الشعر ديوان العرب، وهو يستل من البخيل أقصى الكرم، وهو يهيج النوازع ويثير الضغائن. وقد قال الفقهاء قديما لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. وكان ماجنا رحمه الله تعالى، لأنه غزا مع جند عثمان في البحر فاحترقت المركب فمات في الغزو، أسأل الله أن يعفو عنه. ولكن شعره فيه ما فيه، فيقول وما كنت أخشى معبدا أن يبيعني بمال، والتنكير للتعظيم بمال مهما عظم ومهما كثر. وما كنت أخشى معبدا أن يبيعني بمال ولو أضحت أنامله صفرا. أخوكم ومولاكم وصاحب سركم ومن قد ربي فيكم وعاشركم دهرا. وهذه التتابعات في الإخبار كأنها ندب حال. أخوكم ومولاكم وصاحب سركم ومن قد ربي فيكم وعاشركم دهرا، يعني فكيف يباع؟ فكنا بقوله ولو أضحت أنامله صفرا عن الفقر، يقول ولو أضحت أنامله صفرا. وقال الشاعر ألم تك في يمنى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالك. ألم تك في يمنى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالك، يعني قد أكرمتني. ويسأله بعد الإكرام عدم الإهانة، فكنا بالجعل في يمنى اليدين عن الإكرام. ألم تك في يمنى يديك جعلتني، فكنا عن إكرامه إياه، ثم كنا عن الإهانة بقوله فلا تجعلني بعدها في شمالك. الشعر ديوان العرب، ولا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. ولكن أقواما من المخنثين يصدفون عن ديوان العرب ويتبعون الحداثيين وغيرهم ممن أرادوا أن يغيروا الجملة القرآنية في التعبير العربي الشريف إلى الجملة الإنجيلية، وهي مسحة الشعر الحر والشعر الحداثي، مسحته لمن كان خبيرا بأسلوب الجملة الإنجيلية، مسحته هي الجملة الإنجيلية. وأما الرجل العربي الشريف الذي يحافظ على دينه ويتبع كتاب ربه ويتأمل في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتعبيره على قانون الجملة القرآنية. كان الفضل بن يحيى وزيرا للرشيد، فأراد الرشيد أن ينحيه عن الوزارة ويولي أخاه جعفرا، وأمر كاتبه ألا يجعل في الكتاب معنى العزل، فأرسل الكاتب إلى يحيى أبي الوزير، وكان الرشيد يجله ويقول له يا أبت. الفضل بن يحيى كان وزيرا للرشيد، أراد الرشيد عزله وأراد أن يولي أخاه جعفرا، فأمر الكاتب أن يكتب مرسوم العزل والتولية وألا يجعل في الكتاب معنى العزل. فأرسل الكاتب إلى يحيى وهو أبي الوزير، وهو أبو الوزير، إلى يحيى أبي الوزير الفضل ابن يحيى، وكان الرشيد يجله ويقول له يا أبت. كتب إليه ما يأتي إن أمير المؤمنين أراد أن يحول الخاتمة من يمينك إلى شمالك، هو أبو المعزول وأبو المولى. فقال لم تبعد عنكم شيئا، وإنما أراد أمير المؤمنين أن يحول الخاتمة من يمينك إلى شمالك. فكنا باليمين عن الفضل وبالشمال عن جعفر، وكان جعفر أصغر سنا، فقال أراد أن يحول الخاتم من يمينك إلى شمالك. هل ذكر شيئا؟ هل أساء في التعبير؟ هل وخزه في مكمن القلب؟ وإنما أدى المعنى بطريقة من أبرع ما يكون، وهذا من عبقرية هذه اللغة الجليلة ومن عظمتها وسموقها، إذ هي التي أنزل الله كتابه بها ونطق بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابه وسنة. قال أحد الشعراء: لم أقبل فاهلات قبلت كفي قفاه. كان أحد الأدباء ثقيل السمع، حدثه محدث بصوت منخفض خافت، فقال له: ارفع صوتك فإن بأذني بعض ما بروحك. الآن بعد أن فرغنا بطريقة موجزة من الكناية، نريد أن نعرف الفرق بين التشبيه والاستعارة والكناية. التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني من غير أن ينقل لفظ عن معناه الأصلي الذي وضع له. إذا قلت العلم كالنور في الهداية، إذا قلت هذا كنت قد استعملت كل كلمة في معناها الأصلي ولم تخرجها إلى غيره. العلم كالنور في الهداية، فاستعملت كل كلمة فيما وضعت له. فالتشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني من غير أن ينقل لفظ عن معناه الأصلي الذي وضع له، فهذا هو التشبيه. الاستعارة نقل اللفظ من معناه الأصلي الذي وضع له إلى معنى آخر بينه وبين المعنى الأصلي علاقة المشابهة، فالعلاقة دائما في الاستعارة هي المشابهة. وأما إذا كانت العلاقة عند استعمال المجاز سوى المشابهة فهو المجاز المرسل. الاستعارة نقل اللفظ من معناه الأصلي الذي وضع له إلى معنى آخر بينه وبين المعنى الأصلي مشابهة لقصد المبالغة. عندما قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات دلت على الجهل والجهالات والضلال، ودل النور على الهداية، فنقلت الكلمة في كل من الموضعين عن معناها الأصلي واستعملت في معنى آخر وبين المعنيين علاقة هي المشابهة. لأنه لو كان الأمر بنقل الناس من الظلمات الحسية إلى النور المعنوي، الظلمات التي تحسها العين إلى النور المعنوي، فذلك أيضا فيه من الدلالة ما فيه. وأما على حسب أقوال البلاغيين وهذه استعارة تبعية كما مر، فأنت عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالكتاب أخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل والشك والضلال إلى نور الهداية والرشاد والتوحيد، فهذا ما يتعلق بالاستعارة. التشبيه ما هو؟ الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني من غير أن ينقل اللفظ عن معناه الأصلي الذي وضع له. وأما الاستعارة فنقل اللفظ من معناه الأصلي الذي وضع له إلى معنى آخر بينه وبين المعنى الأصلي علاقة، وهي المشابهة. الكناية التعبير عن معنى مستور بلازم له يشير إليه ويدل عليه، ولفظها صالح لإرادة المعنيين معا. يعني أنت إذا قلت علي نقي الثوب، فهذه كناية عن نقاء مسلكه وبعده عن العيب، وقد يكون نقي الملبس أيضا، فتقول علي نقي الثوب تكني عن طهارته، وقد تريد الحقيقة أيضا فتقول علي نقي الثوب، يعني ثوبه نقي حقيقة، وتقول نقي الثوب على سبيل الكناية تريد طهارته. قال المصنفان رحمهما الله تعالى: الكناية تقول العرب فلانة بعيدة مهوى القرط، وقالت الخنساء وهي تماضر بنت عمرو، وكانت لها منزلة رفيعة شريفة في الشعر، ولذلك لما عرضت شعرها على النابغة في سوق عقاب، وكان حسان رضي الله عنه قد عرض شعره على النابغة فانتقد عليه لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما فانتقد عليه أنه قلل في موضع التكثير إلى غير ذلك مما انتقد عليه رضي الله عنه. ولما جاءت القنساء فعرضت شعرها عليه قال أنت أشعر من كل ذات مثانة، يعني أنت أشعر الشواعر أي النساء، أنت أشعر من كل ذات مثانة. قالت ومن كل ذي خصيتين. قالت في أخيها صخر طويل النداد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. شتى بالمكان يعني أقام به شتاء. طويل النداد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. قال شاعر في مدح دار العلوم وأنها تحيا فيها لغة العرب، وهذا كان قديما كما هو معلوم، قال وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. وقال آخر الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. الضاربين منصوب بأمدح، فهو منصوب على المدح، أي أمدح الضاربين بكل أبيض، والأبيض السيف، مخذم على وزن مبرد السيف السريع القطع، والطاعنين مجامع الأضغان. الأضغان جمع ضغن وهو الحقد. يقول أمدح الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. وتقول المجد بين ثوبيك والكرم ملء برديك. ما هو القرط؟ المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف، من شحمة الأذن إلى الكتف. إذا كانت هذه المسافة بعيدة لزم أن يكون العنق طويلا، فكأن العربية بدل أن يقول إن هذه المرأة طويلة الجيد نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصافها بهذه الصفة، فقال فلانة بعيدة مهوى القرط. في المثال الثاني طويل النداد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، تقول الخنساء رضي الله عنها في وصف أخيها صخر إنه طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد، فتدل بهذه التراتيب على أنه شجاع عظيم في قومه جواد، فعدلت عن التصريح بهذه الصفات من أنه عظيم في قومه وهو جواد بذول وهو كريم في قومه إلى غير ذلك، عدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها بالكناية عنه، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه أن يكون صاحبه طويلا، وإلا فإذا كان هو قصيرا وله سيف طويل فيجره وراءه، فهو طويل النجاد. ثم رفيع العماد يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، ويلزم من كونه كثير الرماد كثرة حرق الحطب ثم كثرة الطبخ ثم كثرة الضيفان ثم الكرم. لما كان كل تركيب من هذه التراكيب وهي بعيدة مهوى القرط طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد كني به عن صفة لازمة لمعناه، كان كل تركيب من هذه التراكيب وما يشبهها كناية عن صفة. هذه كناية عن صفة، يعني أنت عندما تقول فلان كثير الرماد فأنت تصفه بماذا؟ تكني عن صفة الجود والكرم. قل كثير الرماد، لماذا هو كثير الرماد؟ لأنه يكثر من إشعال الحطب من أجل الطبخ من أجل إطعام الضيفان لكثرة طروق الضيفان داره، فهذا دلالة على موفور كرم، كناية عن موفور الكرم، فهي كناية عن صفة. في البيت الذي مدح فيه الشاعر دار العلوم يقول إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بداوتها، فعدل عن التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنها وهو بنت عدنان. وجدت فيك أي في دار العلوم بنت عدنان، ما الذي يريد ببنت عدنان؟ اللغة العربية. في المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحيه الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان. فهو يصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب. انصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس وهو مجامع الأضغان، فكنا بمجامع الأضغان عن القلوب، لأن القلوب تفهم من هذا التركيب، لأنها مجتمع الحقد والبغض والحسد وغير ذلك من رذيل الصفات. إذا تأملت هذين التركيبين وهما بنت عدنان ومجامع الأضغان رأيت أن كل منهما كني به عن ذات لازمة لمعناه، لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف. فالكناية تكون عن صفة وتكون كناية عن موصوف. في المثال الأخير أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن النسبة المباشرة إليه ونسبت إلى ما له اتصال به، الثوبان والبردان، فهذا كناية عن نسبة، كناية عن نسبة. أظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة كما رأيت أو بما يستلزم الصفة. نعم، في ثوبيه أسد، تقول في ثوبيه أسد، كناية عن نسبة الشجاعة إليه. أنت لا تكني عنه، أنت تتكلم عنه، تقول في ثوبيه أسد، ولكن أنت تريد أن تنسب الشجاعة إليه. الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، كما تقول في بعيدة مهوى القرط، لأنه يلزم من بعد ما بين شحمة الأذن والكتف أن تكون طويلة العنق. فلفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. تنقسم الكناية باعتبار المكنية عن ثلاثة أقسام: المكنية عنه قد يكون صفة، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة، وقد يكون نسبة. عندما تقول كثير الرماد، هنا وسائط كثيرة من أجل أن تصل إلى الكرم، إلى صفة الكرم. إذا كثرت الوسائط في الكناية سميت تلويحا، إذا كثرت الوسائط في الكناية سميت تلويحا، وإن قلت وخفيت كأن تقول مثلا فلان من المستريحين، كناية عن الجهل والبلاهة، فلان من المستريحين يقولها العوام، فلان هذا أراح عقله أو أراح نفسه، يعني فيه بلاهة وفيه غفلة وفيه قلة مبالاة. إذا قلت الوسائط سميت رمزا، وإذا كثرت الوسائط سميت تلويحا، لأنك عندما تقول فلان كثير الرماد يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب، ويلزم من كثرة حرق الحطب كثرة الطبخ، ويلزم من كثرة الطبخ كثرة الضيفان، ويلزم من كثرة الضيفان الكرم. فكثرة الوسائط كما في قولك كثير الرماد فتسمى حينئذ تلويحا. وأما إذا قلت فلان هذا من المستريحين فهذا رمز، لأن الوسائط قد قلت. إن قلت الوسائط ووضحت أو لم تكن سميت حينئذ، يعني لم تكن هناك وسائط، أو قلت الوسائط ووضحت الكناية تسمى حينئذ إيماء وإشارة. فالكناية تسمى أحيانا تلويحا، وأحيانا رمزا، وأحيانا إيماء وإشارة. تقول الفضل يسير حيث سار فلان، كناية عن نسبة الفضل إليه. وهناك من الكناية ما يسمى بالتعريض، يعني أن تطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق، كأن تقول لشخص يضر الناس خير الناس أنفعهم للناس، فأنت تعرض به، كقول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فهذا ما يتعلق بالكناية من الناحية النظرية، أتبقى معنا فيها إن شاء الله ما يتعلق بتدريباتها. وأنت عندما تقول فلان في ثوبيه أسد فهذا كناية عن أي شيء؟ عن نسبة. نسبة ماذا؟ الشجاعة إليه. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.